بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 41 من البداية والنهاية. وقال سبحانه وتعالى في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقال سبحانه وتعالى في الشعراء بعد قصتهم: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كان أهل مدينة قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية في أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، وكانوا بعدهم بمدة قريبة. ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة، وهم من بني مدين ابن مديان ابن إبراهيم الخليل، وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل ابن يشجن، ذكره ابن إسحاق فقال ويقال له بالسريانية بثرون، وفي هذا نظر، ويقال شعيب ابن يشجن ابن لاوى ابن يعقوب، ويقال شعيب ابن نويب ابن عبيد ابن مدين ابن إبراهيم، ويقال شعيب ابن عيفة ابن عيد، ويقال شعيب ابن عيفة ابن مدين ابن إبراهيم، ويقال شعيب ابن ضيفور ابن عيفة ابن عيفة ابن ثابت عيد ابن ويقال شعيب ابن ضيفور ابن عيفة ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم، وقيل غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر: ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط عليه السلام، وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق. وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار وهاجر معه إلى الشام، فزوجهما بنتي لوط عليه السلام. ذكره ابن قتيبة وفي هذا كله نظر أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سلمة بن سعد العنزي: قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم وانتسب إلى عنزة فقال: نعم الحي عنزة مبغي عليهم مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأخبار موسى. فلو صح هذا دل على أن شعيبا صهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال لهم عنزة، لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، فإن هؤلاء بعده بدهر طويل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال: أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وكان بعض السلف يسمي شعيبا خطيب الأنبياء، ويعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. وقد روى ابن إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء. وكان أهل مدين كفارا والعياذ بالله عز وجل، يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم، فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم، حتى أحل الله سبحانه وتعالى بهم البأس الشديد، وهو الولي الحميد، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به، وأنه أرسلني وهو ما أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا، وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالا. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على خلاف ذلك، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط، أي طريقه، توعدون أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبيل. قال السدي في تفسيره عن الصحابة: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون عيد. قال السدي في تفسيره عن الصحابة: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا قوما بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس، يعني يعشرونهم، وكانوا أول من سن ذلك، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في تكثيرهم بعد القلة، وحذرهم نقمة الله سبحانه وتعالى بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودلهم عليه، كما قال لهم في القصة الأخرى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أي لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه، فيمحق الله سبحانه وتعالى بركة ما في أيديكم ويفقركم ويذهب ما يغنيكم، وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة والعياذ بالله عز وجل. ومن جمع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة الخاسرة. نعود إلى الحاشية: واحد ضعيف جدا الدر المنثور وكذا الحاكم وبشر هذا كذاب. اثنان العشور هي الأموال التي يتقاضاها أصحاب الأراضي أو الموات مقابل مرور القوافل، وهي حرام. متابع: فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف، وحذرهم سلب نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم، وعنفهم أشد التعنيف. ثم قال لهم آمرا بعدما كان عن ضده زاجرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال ابن عباس والحسن البصري: بقية الله خير لكم، أي رزق الله سبحانه وتعالى خير لكم من أخذ أموال الناس. وقال ابن جرير: ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس، وهذا الذي قاله حكاه حسن، وهو شبيه بقوله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، كثرة الخبيث، يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام، فإن الحلال مبارك وإن قل، والحرام ممحوق وإن كثر، كما قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل. رواه أحمد، أي إلى قلة. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه، وإن قل والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي الله شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه لا لأراكم أنا وغيري. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم، أصلاتك، وفي قراءة أخرى أصلواتك، هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون، أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن جرير يقولون ذلك قول أعداء الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستهزاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذا تلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة. يقول لهم أرأيتم أيها المكذبون إن كنت على بينة من ربي، أي على أمر بين من الله سبحانه وتعالى أنه أرسلني إليكم ورزقني منه رزقا حسنا، يعني النبوة والرسالة في الحاشية 1 صحيح، أحمد 2 صحيح، البخاري في البيوع، مسلم في البيوع، متابع، يعني وعمي عليكم معرفتها فأي حيلة لي بكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء، وقوله وما أريد أعيد أنه قال لقومه سواء وقوله سبحانه وتعالى على لسانه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له، وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه، وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة، وضدها هي المردودة الذميمة كما تلبس بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكر عندها في الصحيح عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله عز وجل أكرم الأكرمين من هذه الصفة. وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء، فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي، وما توفيقي أي في جميع أحوالي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أي عليه أتوكل في سائر الأمور، وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري. وهذا مقام ترغيب. ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، أي لا تحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم، فيحل الله سبحانه وتعالى بكم من العذاب والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. وقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب: ويا قوم، أعيد، وقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل معناه في الزمان، أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم. وقيل معناه: وما هم منكم ببعيد، في المحلة والمكان. وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال ممكن، فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صفات. ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود، فإنه من تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى، فإنه رحيم بعباده، أرحم، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها. وودود هو الحبيب، ولو بعد التوبة على عبده، ولو من الموبقات العظام. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، في الحاشية واحد أي بالطاحون. اثنان، صحيح البخاري في بدء الخلق، مسلم في الزهد. روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا: كان ضرير البصر. وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله سبحانه وتعالى حتى عمي، فرد الله سبحانه وتعالى عليه بصره وقال: يا شعيب، أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك، إذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي، ماذا يصنع بي. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: هنيئا لك يا شعيب لقائي، فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. ورواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق التربلي عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن شداد بن أمين عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه، وهو غريب جدا. وقد ضعفه الخطيب البغدادي وقولهم ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع، حيث قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه ولا نتعقله، لأن لا نحبه ولا نريده، وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقولهم وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي مضطهدا مهجورا، ولولا رهطك أي قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعوني بسببهم، ولا تخافون جنبة الله سبحانه وتعالى، ولا تراعوني لأني رسول الله، فصار رهطي أعز عليكم من الله. عيد، تخافون قبيلتي وعشيرتي وتراعوني بسببهم، ولا تخافون جنبة الله سبحانه وتعالى لأني رسول، ولا تراعوني لأني رسول الله، فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جانب الله، أي يعني جعلتم جانب الله سبحانه وتعالى وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه، محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، ومن يحل عليه الهلاك والبوار، والعياذ بالله عز وجل. ونعم من استعاذ بذلك الجوار، من يأتيه عذاب يخزيه، أي في هذه الحياة الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم، أي في الأخرى، ومن هو كاذب، أي مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا كقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، فانتصب شعيب للمحلجة أعيد فانتصب شعيب للمحجة عن قومه فقال أولو كنا كارهين، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا وإنما يعودون إليه إنهادوا اضطرارا مكرهين، وذلك لأن الإيمان إذا خالطته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد ولا يرتد عنه ولا محيد لأحد منه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.